شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. أنا اللي بربط بين الماضي والحاضر. لازم تذكروني كل ما تتكلموا على الحضارة والعلم، لأني حفظت لكم كل الحضارات القديمة. أنا معلم الكتابة والرسم والتصوير والحفر. بإيدي شكلت الطين وخليته ينطق، خليته يعبر عن شعور الناس وإحساسهم. أنا اللي رسمت الفرحة وعبرت عن الشجاعة. أنا صانع وفنان. صناعتي بعملها من أطهر ثلاث حاجات: المية والنار والطين. مصنعي اسمه الفخورة، وأنا الفخراني. الفخراني، برنامج كتبه حامد الديب. هي الطلبية اللي انتوا بتطلعوها دي قد ايه؟ 500 قلة و 350 ابري و 200 محلبة. طب وملخومين كده ليه؟ ما تخلصوا شوية، دي طلبية صغيرة، مش هي دي اللي رايحة المنصورة؟ هي يا معلم، وحنشحنها دلوقتي. امبارح بعتنا الطلبية بتاعت شبين الكوم. ويا ترى بعتوها كاملة؟ ده المعلم فتوح بتاع شبين كان طالب 200 ابري اسبوع، ونسيت اقول لكم عليهم، اصل هو الاخر نسي يكتبهم، كان قال لي عليهم شفوي. فتوح بيطلب أبريد السبوع كتير اليومين دول، ايه حكايته؟ كان زمان كل فين وفين على بال ما يطلب له كمية. كل تاجر بيطلب البضاعة اللي بتمشي عنده. الحكاية ان بلاتهم فيها مولد اليومين دول، والبضاعة دي بتمشي كتير في المولد. على كل حال يا معلم، احنا مش متأخرين، بعتنا له اللي هو عاوزه، مفيش طلبية بتتأخر عندنا. طب جبتوا الخلطة بتاع الطينة؟ الفرن هنولعه يوم السبت. العجينة هتكون جاهزة بكرة يا معلم. الطينة التبيني وصلت النهاردة، وعندنا الطينة القرموط والطينة السودة، والخلطة هتنزل الليلة في البير، والرجالة هيوضبوا العجينة ويخلوها قلصتة. أنا عاوز العجينة تكون مخدومة قوي، مش عاوز كلفتة. الناس اشتكت من قلل العجينة اللي فاتت. إزاي يا معلم؟ دي العجينة اللي فاتت الرجالة تعبوا فيها قوي. أمال إيه الحكاية؟ يمكن العجينة ما تصفتش كويس في المناخل، ولا يمكن ما سبتوهاش لغاية ما تخمر. أبدا يا معلم، شغلنا كله مظبوط. بس انا بدي اعرف، التجار اللي اشتكوا ما قالوش القلة العيبها ايه؟ بيقولوا ان الزبائن مش مبسوطين، القلة اللي خدوها ما كانتش بتسقع المية. الشكوى دي مش في محلها؟ وفي قلة ما تسقعش المية؟ ما هي كل القلة اللي بتسقع المية. ايوه، بس قلة عن قلة تفرق. القلة اللي واخدك فايتها من الطينة التبيني بترشح وتسقع المية كويس. خلاص يا معلم، نزود الطينة التبيني ولو انها غالية شوية، لكن معليش. مش عاوز شكوى تاني، انا رأس مالي سمعتي، مفهوم؟ مفهوم يا معلم، ده احنا مدقدقين في الصنعة ابا عن جد، وفاهمين كل حاجة. بابا يا بابا، النتيجة ظهرت يا بابا. مش الحمد لله يا سمير؟ عملت ايه؟ شايفك مزقط. نجحت يا بابا، نجحت الحمد لله. مبروك يا خديجة، تعبنا جيب فايدة. مبروك يا سمير. الله يبارك فيكوا يا ماما، ده بركة دعاك ورضاك علي. وناوي تروح فين دلوقتي يا سمير؟ والله يا بابا انا محتار، مجموعي كويس ممكن اخش بيه كلية الطب او كلية العلوم. لكن انت عارف ميولي من زمان عايز اخش الفنون الجميلة. انا فاهم غرضك يا سمير، عايز تخش الطب ولا العلوم عشان تطلع دكتور ولا مدرس زي ولاد عمك. وانا يبقاش دكتور ليه ولا مدرس؟ هو اقل من ولاد اخوك؟ ولا عشان اخوك موظف ولاد يطلعوا دكاتره ومدرسين، وابننا ما يطلعش دكتور عشان ابوه فخراني؟ يا ستي، هم دول طين هنصبهم في قوالب ونشكلهم على كيفنا. دول بني ادمين، كل واحد يتعلم حسب كيفه ورغبته. وانا ماليش راي ولا ايه؟ نفسي اشوفه زي ولاد اخوك، ولا عاوز ام نبيل تشمت فيا وتقول ما يقدروش يدخلوا ابنهم الطب ولا يصرفوا عليه؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا خديجه؟ ده كل طالب من دول له استعداد مخصوص. عاوزة تدخلي سمير في حاجة مش على مزاجه، نشوفه ميال لإيه ونوديه. وده انت سمعاه بيقول عاوز اخش الفنون الجميلة. جميلة ايه يا عطية اللي انت عاوز توديه فيها؟ مدام جايب نمر تدخله الطب، نضيع الفرصة ليه؟ ايه اللي هياخده من الجميلة؟ هو عاوز كده، رغبته كده، مش كل واحد ياكل اللي على نفسه. انا ما اعرفش الكلام ده. ايه رأيك يا سمير؟ مش عاوز ليه تخش الطب وتطلع دكتور؟ عشان يا ماما لو دخلت كلية الطب مش هطلع دكتور. ايه؟ مش هتطلع دكتور؟ امال اللي بيخشوها بيطلعوا منها ايه؟ بيطلعوا دكاترة يا ماما، بس انا مش ممكن هتخرج من كلية مش على مزاجي، مش هقدر امشي فيها. اختصار الكلام عاوز تخش الجميلة، مش ده اللي انت عاوزه انت وابوك؟ وفيها ايه يا ماما لما اخش الفنون الجميلة؟ هطلع منها مهندس، هو المهندس مش زي الدكتور. وما تنسيش يا خديجة ان سمير بيحب الرسم. ما شفتيش الحاجات الجميلة اللي كان بيعملها في الفخورة والرسومات اللي كان بيعلقها في البيت؟ تكونش ناوي تشغل وياك في الفخورة؟ وفيها ايه لما يشتغل في الفخورة؟ بتقول ايه؟ يشتغل في الفخورة؟ طب ما كان بلاش تعليم، كنا اختصرنا السكة من الاول وديناه الفخورة على طول. ما كانش ينفعني يا خديجة ولا ينفع نفسه. الواحد كل ما تعلم اكتر كل ما كان احسن، في اي حتة يتحط فيها هيمشي كويس، يقدر يشتغل ويتصرف ويفهم الدنيا ماشيه ازاي. هيعمل ايه يعني؟ هيخترع قله جديده؟ هياخد قله ويطلع بها القمر؟ جرى ايه يا عطيه؟ هو انت ما زهقتش من التراب والطين والنار والفخوره والقلل والاباريق؟ سيب ابنك يشوف حظه في الدنيا، سيبه يطلع يلاقي وظيفه ويقعد على مكتب نظيف. سمير لازم يتعلم في الطريق اللي هو غويه وعنده ملي، بعد كده هو هيقدر يشوف مصلحته فين. والمسألة مش مسألة مكتب نظيف، المسألة مسألة حياة ومستقبل. ومستقبله هيلاقيه في الفخورة؟ ليه لا؟ عمل بيحبه هيعمله بذمة وأمانة، يبقى لازم ينجح. انت موافق على الكلام ده يا سمير؟ يا ماما ما انت عارفة ان انا صحيح ما كانش لازم اسألك. واسألك ازاي وانا شايفاك مضيع وقتك كله في الفخورة؟ ترسم له قلة وتعمل برق سبوع وتزوق فيه، ومالكش كلام مع ابوك الا على الاكسيد والسلكه والطينه الحمراء والطينه السوداء والسيراميك يبقى لازم تسلمي يا خديجه وتوافقي. اظن صوتين يغلبوا صوت واحد. يعني ناوي تخش الجميله يا سمير؟ عشان اخلص واطلع اشتغل في الفخوره يا ماما. هي دي الفخورة يا سمير؟ هي دي يا نجوى. كانت ماما بتعارض دخولي كلية الفنون علشان مش عاوزاني اشتغل فيها. تفتكري ماما كان عندها حق؟ والله يا سمير المسألة دي حساسة شوية وانا مش عاوزة اتكلم فيها. مش عايزة تتكلم ازاي؟ دي مسألة مستقبل، وانت دلوقتي خطبتي، يعني شركتي في المستقبل، لازم يكون ليكي رأي معايا. امال اخد رأي مين؟ انا جاي اتفرج على الفخورة وبس، وافتكر الكلام ده سابق لأوانه شوية. ومن هنا على بال ما تتخرج يا سمير وانا اتخرج هتكون حاجات كتير اتغيرت، ارائك وارائي هتتغير، ونظرتك للفخورة والحياة كلها هتتغير. ده ما يمنعش ناخد رأيك دلوقتي. والله انا رأيي يا سمير ان المستقبل مش مرتبط بأي عمل معين. الانسان بيفكر اولا ويدرس الفكرة، ولما يقتنع بيها يحاول ينفذها، وتأكد ان مدام عنده عزيمة واخلاص هيوصل لغرضه. يعني انت من رأيك ان العمل في الفخورة هيكون له مستقبل؟ ما دمت انت مؤمن بالمستقبل. الظاهر ان كلية الاداب علمتك المناقشة والمحاورة في الكلام. على كل حال يلا بينا، قومي علشان نتفرج على الفخورة. اهو كده يا اخي، ده انا من زمان نفسي اتفرج عليها، مش جاي تقعدني في المكتب. اظن عايزة تشوف القلة بيعملوها ازاي. نفسي يا سمير نفسي، دي اول حاجة لازم اشوفها ارجوك. طيب تعال تعال. بص يا نجوى، شايفة ايه ده؟ ايه ده؟ بير؟ اهو البير ده هو اللي بيعجنوا فيه الطينة بتاع القلة. الطين الاخر بيعجنوه؟ زي عجين العيش، يعجنوه ويخمروه. ولما تخمر الطينة يقطعوها حتت صغيرة، وكل حتة يعملوها قلة او ابريق. وعجينة العيش بتخش الفرن مش كده؟ وعجينة القلل بتخش الفرن برضه. وعجينة القلل بيحطوا لها خميرة؟ هنا بقى تختلف العجينتين. عجينة العيش دقيق ومية وخميرة. ايوه. وعجينة القلل خلطة من طينة قرموط وطينة سودة وطينة تبيني. وانت عارفة ان الخميرة هي اللي بتخمر عجينة العيش. اما عجينة القلل فاختلاط الثلاث انواع دول مع الطين مع بعض بتخليهم يتفاعلوا وتخلي العجينة تخمر. وبيجيبوا منين الطين ده؟ من طمي النيل. بس الطينة التبيني دي بتيجي من بلد اسمها تبين، على بعد حوالي 9 كيلو من حلوان. الطينة دي هي اللي بتدي القلة اللون الابيض، وطينتها مسمية، وخلط النوعين التانيين معاها هو اللي بيخليها تتماسك. وما انا بسمع بيقولوا القلل القناوي. ما هو منشأ صناعة القلل والفخار كله مدينة قنا، وعلشان كده القلل القناوي منسوبة لقنا. الله، وانا هقول لك يا نجوى، ده انت في قسم التاريخ وعارفه كل ده. بس لاحظ انا لسه في سنة تانية. على كل حال، اللي عرفه عن منشأ ظهور الفخار كان عند البابليين، وهم اول ناس كتبوا بالخط المسماري، وكانوا بيكتبوا رسائلهم على صفحات من التين ويجففوها وتبادلوا الرسائل بالطريقة دي. على كل حال أنا مش ضليع قوي في التاريخ زي لكن ضليع في الفخار، قصدي في صناعة الفخار. اللي عرفوا يا نجوى إن قدماء المصريين كانوا من أسبق الناس اللي حولوا الفخار إلى صناعة. عملوا من الطين أواني وتماثيل وعبروا بيه عن حياتهم ومشاهداتهم وتاريخهم. كانت صناعة وإحساس في نفس الوقت. سمير أرجوك، أنا مش سايبة الجامعة عشان أجي ألاقي هنا جامعة كمان. الله. أنا جاية أتفسح وأفرج عن نفسي، أشوف حاجة جديدة، مش عاوز اضيع وقتي في المناقشة وفي التاريخ. انا مالي، مش انت اللي قلتي انا والقلة القناوي؟ ده مجرد سؤال يا سمير. خلاص ما نتكلمش في التاريخ. شايفة العمال دول اللي في البير؟ ايوه، اهم دول يفضلوا يقلبوا العجينة بايديهم ورجليهم لغاية كل الطين ما يدوب في المية. وبعدين الطين الدائي بيمرروه في مناخل علشان يصفوه ويسيبوه لغاية ما تتبخر المية. ايوه، الطينة تخمر وتتماسك، وبعد كده يقطعوها حتت صغيرة. والحتت الصغيره بيعملوا منها القلل؟ القلة بتتعمل على مرحلتين، الجسم الفوقاني لوحده والقعده لوحدها، وبعدين يلحموهم مع بعض. وبيلحموهم بايه؟ بنفس الطينه بتاعت القلل، وبعد كده ياخدوا القلل ويرصوها ويدخلوها الفرن. امال انا بشوف حاجات من الفخار لونها احمر وحاجات لونها سودة. الفخار الاحمر معمول من طينه النيل بس، ما فيهاش طينه تبيني. الفخار الاسود فخار غير مسامي، محروق قوي، والاواني بتاعته مش مطلوب منها انها تبرد الميه. وبتعملوا ايه يا سمير هنا غير القلل؟ للاسف يا نجوى، بابا ما بيعملش غير القله والابريق والمحلبه واصيله الزرع. امال انت عاوزه يعمل ايه؟ صناعه الفخار علم واسع وفن، وممكن انها تكون تجاره ناجحه لو كان الشخص اللي قايم بيها فهمها ويؤمن بالتطور ده. ممكن تحسين الصناعه دي وعمل حاجات كتير من الطين. وما قلتش لباباك كده ليه؟ بابا بيقول انه ورث الفخورة عن ابوه وعن جده، ومش عايز يغير فيها لانها امانة عنده. وحاولت اقنعه ما قدرتش. مرة يقول انه خايف من التغيير، ومرة يقول العمال اللي عنده مش هيعرفوا الحاجات الجديدة، وهو مش عايز يغيرها. ما هو شعور طيب من والدي. انا ما قلتش حاجة، لكن ليه عنده فكرة ان العمال مش هيعرفوا يعملوا الحاجات الجديدة؟ العامل بتاعنا تطور في كل الصناعات ومشي فيها، اشمعنى الفخار؟ معلش يا سمير، دي فترة انتقال في نهضتنا. نجوى، انا مستني لما اخلص الكليه هتكون الدنيا اتغيرت، وهيكون بابا عنده استعداد للتطور اكتر من كده. ربنا يوفقك يا سمير. وبعدين يا عطيه، القلل ما عليهاش طلب يا خديجه، ما بقتش تنباع زي الاول. الناس ما بتشربش في قلل. الطلبيات اللي كانت بتجيني من البلاد، اللي عاوز 500 قلة واللي عاوز 600، فين دلوقت؟ مفيش حاجات من دي. يمكن الناس بطلت تشرب مية. لا بيشربوا، بس ما بيشربوش في قلل، بيشربوا من التلاجات، تلاجات بالتلج وتلاجات بالكهرباء. بقى يعني كل الناس دي بتشرب في تلاجات؟ اللي بيشربوا في قلل بينقصوا كل يوم. هيجي يوم ما نلاقيش حد يشرب في القلل، هنعملها لمين؟ والعمل يا عطية، يا ريتني سمعت كلام سمير، يا ما نصحني ويا ما قال لي نعمل فخار تاني غير القلة والابريق. انا اللي مرضتش، كان رأيه في محله، كان بيبص لقدام وعارف هيجرى ايه. يا عيني يا سمير، اهو فاضل له السنة دي. يا كبدي يا ابني ملخوم، ولا هو عارف احنا عايشين ازاي. اوعى يا خديجة، خد باله ان احنا معذورين ولا بنبيع حاجة، ما يصحش نديله فكرة زي دي. هنشيله همنا وهمه من دلوقت، كفاية عليه الدروس والمذاكرة. الجمعة اللي فاتت قعد يسألني ويقول لي مالك يا ماما، ساكتة ليه؟ زعلانة من حاجة؟ وعلى سهوة بص في ايدي وسألنا على الغواش اللي كانت في ايدي ومش لابسهم ليه وراحوا فين. وقلت له ايه؟ هقول ايه؟ كلام لا يودي ولا يجيب، كلام باين عليه الكذب والتلفيق. قلت له يا ابني كنت بنظف البيت وقلحتهم لغاية ما خلص شغلي. وصدقك؟ صدقني ما صدقنيش، هو يعني كان فاتح محضر؟ اديني قلت له كده وخلاص. سكت شوية وقال لي طيب عن اذنك يا ماما هروح اذاكر. على كل حال سمير مش لازم يعرف حاجة، انما بيني وبينك يا خديجة الفخورة مديونة. استلفت عليها كتير، أيامنا بقت قصيرة في الفخورة. الله يكون في عونك يا سمير، هتلاقيها منين ولا منين؟ دي الحاجة العجيبة إن سمير ما بقاش يطلب مصفوف ولا يقول لي هات فلوس خالص. مو شايب بعينيه يا عطية، هو في حاجة بتستخبى عنه؟ ما تحمليش هم يا أم سمير، بكرة تفرج فرج الله واسع. يا حاج عطية انت راجل طيب، وانا عز علي اجي عشان احجز عليك. اللي تعمله يا باش محضر، انت عارف ان دي اوامر وده قانون، وحياتك لو كان معايا فلوس كنت دفعت لك المبلغ وبكرة ربنا يفرجها. ايه اللي جابك يا خديجة النهاردة؟ ده انت طول عمرك ما جيتيش هنا، ما جيش تشوف الفخورة اللي في اخر يوم لها. مين اللي قالك انها هتنباع النهاردة؟ كنت عارفة يا عطية، ليه عاوز تحرمني من الفخورة؟ على الاقل اجي اودعها. يا ما كلنا وشربنا ولبسنا من الفخورة دي، لها حق كبير علينا، رزقنا ورزق ابننا. صعبان علي أودعها دلوقتي، وبكرة هنروح فين؟ مش وقت وخديجة، لازم تتشجعي. أتشجع؟ أنت اللي بتطلب مني التشجيع يا عطية، دي الدموع بتفر من عينيك لوحدها. كلها ساعة وحنسيب الفخورة، هتجيلك الشجاعة منين؟ أنا هفتح المزاد لما يكمل العدد. ما تفتح المزاد دلوقتي وتخلصنا يا باشمهندس. مستعجل على البيع ليه يا عطية؟ وقوع البلا ولا انتظار وخديجة، الفخورة هتنباع. هتنباع؟ لا مش هتنباع يا بابا. الله، الفخورة بتاعتنا واحنا أصحابها ولازم تفضل بتاعتنا على طول. سمير، انت جيت يا سمير؟ ايه اللي جابك يا سمير؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سمير؟ الفخورة مش هتنباع؟ يا ريت، دي كلها دقايق يا ابني، ونمشي كلنا من هنا. نمشي نمشي على فين؟ ربنا اللي يعلم. سمير، الدين بتاعنا كبير، مش هنقدر نسده وما معناش منه حاجة، عشان كده الفخورة هتنباع. أنا كنت خايف عليك من الصدمة يا ابني، كنت عاوز أخليك بعيد، لكن أعمل إيه؟ قال أنت جيت في وقت مش مناسب. لا يا بابا، أنا جيت في وقت مناسب، مناسب قوي. ما تفتكرش ان في حاجه كانت مستخبيه عليا، كنت عارف كل حاجه، وعارف ان ماما باعت الصيغه ومكنه الخياطه وغيره وغيره، وعارف ان الفخوره مديونه، لكن ما كنتش اقدر اعمل حاجه. دلوقتي انا خلصت الكليه وبقيت مسؤول. لكن يا سمير، اظن مش وقت الكلام يا ماما. الباشمحضر ياخد فلوسه، ولما نبقى لوحدنا يبقى لينا كلام تاني. اتفضل يا باشمحضر، 200 جنيه و10 الدين اللي على الفخوره. الله يبارك فيك يا ابني، ده انت ابن حلال، ريحتني وريحت اعصابي، وابوك الراجل الطيب انقذته. تصدق بايه يا حاج عطيه؟ انا بتضايق لما بشوف حاله زي دي، ولو اني دي شغلتي، لكن الحمد لله اللي ربنا اداك ابن نافع زي سمير. وادي ايصال باستلام المبلغ. سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه يا باش محضر، مع السلامه. سمير. نعم. انا مش مصدق اللي حصل، انا صاحيه ولا بحلم؟ يا ريت اللي حصل ده يكون حقيقه، ولو كان حلم عاوزاه يفضل على طول. يا ماما، ده اقل واجب اقدر اعمله. بس يا سمير يا ابني، الفلوس دي منين؟ جبتها ازاي؟ فاكر يا بابا التماثيل والاطباق وعلب الملبس اللي كنت عايز اعملها في الفخوره بتاعتنا؟ وانا ما وافقتش تعملها عندنا. انا ما يئستش يا بابا، صممت انها تتعمل. اتفقت مع فخوره جابر ابو سعود وعملت فيها كل الحاجات دي. وجابر وافق؟ ما يوافقش ليه؟ صناعه ناجحه، كسب كتير وكسبت انا وياه. وغير كده عملنا حاجات تانية، زراير قمصان وبروش للستات، توكة حزام، عقد للصدر، وكل ده عملته من الطين. كل ده عملته، وكسبت الفلوس اللي دفعتها قدامكم وفكيت بيها الأزمة اللي كنا فيها. طب ما تيجي نعمل شغلك هنا في فخورتنا. لا يا ماما، بابا عاوز الفخورة تعمل قلل وبس. لا يا سمير يا ابني، اعمل اللي انت عاوزه. يا بابا الدنيا بتتغير والحياة بتتطور، والواحد ما يصحش يقف في وش التيار، ساير الزمن عشان تقدر تمشي. وادي انت شفت يا بابا نتيجة اللي بيعاند الزمن ويفضل واقف في مكانه. الدنيا دروس يا سمير، من بكرة الفخورة تحت أمرك. أنا من رأيي يا سمير إن احنا نكفي طلبات السوق المحلية قبل ما نصدر حاجة للخارج. بس أنا يا جماعة جبت إذن تصدير خلاص وارتبطت مع الشركة في الخارج. معلش، المرة دي نوفي التزاماتنا، لكن بعد كده ندور على السوق الداخلية بتاعتنا، لازم نسد الفراغ بصناعة بلادنا. صلاح عنده حق يا سمير، أنا معاكم في الرأي ده. المهم ما نضيعش الوقت في المناقشه. الطلبيه اللي مسافره لازم نديها عنايه كافيه، دي دعايه لصناعتنا في الخارج. انا على فكره جبت الكميه المطلوبه من اكسيد النحاس والسلكه واكسيد الرصاص. بس ياك تكون جبتها بسعر كويس، ارخص سعر في السوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت جيت في وقتك يا بابا، اظن انت عارف صلاح وحافظ زملائي في الكليه. طبعا عارفهم، مش كانوا بيجوا يذاكروا معاك يا سمير؟ بالظبط. كنت عايز اقول لك يا بابا ان الشغل كتير عليا في الفخوره، وعرضت على صلاح وحافظ انهم يشتغلوا معايا ووافقوا. كتر خيرهم، كلنا لازم نعاونك يا سمير، حد منعني عنك غير المرض. يا بابا انت عاوز الراحه دلوقتي؟ لا يا سمير، انا مش عاوز استريح، انا عاوز اساهم وياكم في كفاحكم. خلاص يا سمير، ما تحرموش من لذة العمل، ومع ذلك احنا مش كنا بندور على واحد يشرف لنا على الناحية المالية والتكاليف؟ ايوه يا سيدي. خلاص، يبقى عم عطية يشرف لنا على الناحية المالية. موافق يا بابا؟ موافق يا سمير. طب حس كده بقى، تعالوا نشوف مواصفات الفرن الجديد اللي هنعمله. هينتج لنا ابتداء من السنة الجديدة بإذن الله احواض الغسيل وبني والحمام. ده مشروع كبير يا سمير، انت فكرت فيه كويس ودرسته من كل النواحي، والمطلوب من المدير المالي ايوه انه يدرس لنا تكاليف المشروع ويعمل لنا مناقصه لانشاء الفرن. اما الناحيه الفنيه والتسويق فده شغلنا احنا. حاضر يا سمير، حاضر يا اولادي. انا هعمل المستحيل، مش عاوز استريح، عاوز احط ايدي في ايدكم ونطلع السلم سوا. نفسكم جايين لغايه هنا؟ وهنتعب نفسنا الاعز منكم يا سمير. انا قصدي احنا اللي كنا نروح لكم. يا ابني دي بقى لها اكتر من اسبوع وهي كل يوم تقول لي عاوز اشوف سمير، وبعدين لما معاد سفرك قرب قلت اجيبها واجي. هو يعني علشان انتم الاثنين مع بعض في الشغل وبتشوف ابنك يا عطيه مش عاوزنا اشوفه؟ وهو انت غريبه يا ماما، هو ده مش بيتك؟ ما بتجيش ليه؟ انت عارفه لولا ظروف الشغل كنت اجيلك كل يوم. نظري ضعف يا ابني، ما بقدرش اجي لوحدي. ابعت لك العربيه تجيبك يا ماما. ربنا يخليك يا سمير ويبارك فيك. الله، امال نجوى فين؟ موجوده يا ماما بس تعبانه شويه. يا نجوى، نجوى. ايوه يا سمير، في حاجه؟ ماما يا ستي اللي بتسالي عليها هي جاتك لغايه هنا. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا نجوى؟ اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ مالك بعد الشر يا بنتي؟ الشغل اللي بتشتغله في الفخوره وشغل البيت مش عاوزاها تتعب. انا عارفه بتشغلوها في ايه. جوابات الشركات والمراسلات الخارجيه هي اللي بتكتبها يا ماما. وانت مسافر فين وهتقعد قد ايه يا سمير؟ دي جوله كده في اوروبا، اتصل بشويه شركات، والجوله دي هتاخد من 7 ل 8 اشهر. ومش هتاخد نجوى وياك؟ مش عارفه، مش هقدر اروح يا ماما. ايه بتقول لك ايه يا سمير؟ لا ولا حاجه يا ماما، دي بس بتقول ان احنا مش هنقدر نسافر احنا الثلاثه. انتوا الثلاثه؟ مين اللي هيسافر وياك؟ الله ما تفهمي بقى، هما دلوقتي 2 وحيبقوا 3. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. وعشان كده أنا حسيب نجوى هنا، خدي بالك منها يا ماما. دي في عينيا الاتنين يا ابني. لما يجي ولد يا ماما ويسألوكي تحبي يشتغل ايه هتقولي لهم ايه؟ فخران. إذا كان هو عاوز زي رغبته هو. بس لازم يتعلم الأول يا سمير ويتطور مع الزمن، ما يفضلش واقف في مكانه والزمن بيسير. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الفخراني، كتبها حامد الديب، وصور شخصياتها سامية رشدي، كوثر رمزي، محمود عزمي، علي الغندور، إبراهيم كمال، حسن مصطفى، سعد الغزاوي، وقام بدور الفخراني عبد الرحيم الزرقاني. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.